أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في أول هذه الأمة بأمر قدري يكون في آخر هذه الأمة، فكان علما من أعلام النبوة، وذلك ما أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود من أهل السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ترفع، ثم تكون خلافة ما شاء الله أن تكون، ثم ترفع، ثم يكون ملكا عاضا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. وسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن أول هذه الأمة هي النبوة، والنبوة تحكم الأمة بمنهاج الكتاب والسنة، فتقوم هذه الأمة على هذه النبوة، على الوحي، تكون في هذه الأمة حتى يرفعها الله، ثم يحدث الله بعدها خلافة على منهاج هذه النبوة. الخلافة تسير في منهاجها على منهاج هذه النبوة، يعني على الكتاب والسنة، لا تنفك عنهما، تقيم الدنيا بالكتاب والسنة، وتسير الناس على ذلك المنهاج، سواء في السراء أو في الضراء. ومنهاج النبوة تدفع به الشرور وتستجلب به الرحمات. الخلافة التي كانت على منهاج النبوة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنها تدوم في الأمة 30 عاما، فكانت في خلافة أبي بكر، وفي خلافة عمر، وفي خلافة عثمان، وفي خلافة علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك 6 أشهر هي خلافة الحسن بن علي. فدي أخواني الخلافة التي كانت على منهاج النبوة، ظلت في هذه الأمة 30 عاما. الأمة، كل الأمة تسير وراء هذه الخلافة، وراء هذا المنهاج. السلطان والقرآن كان مجتمعين في هذه الخلافة. هذه الخلافة أول ما بدأت على فتنة من الفتن، فردتها بمنهاج النبوة. يعني أبو بكر الصديق بدأ خلافته بردة معظم العرب، ارتد الناس عن الإسلام أو منعوا الزكاة سوى 3 قرى: المدينة ومكة والطائف. والطائف إنما ثبتهم أن سيدهم قال لهم: كنتم من آخر من دخل في الإسلام، فلا تكونوا من أول من يخرج منه، فثبتوا على ذلك. وسائر العرب بعد ذلك ارتدت عن الإسلام، ثم كان من أبي بكر ما كان بعد تثبيته للأمة من إجراء جيش أسامة ثم مواجهة هؤلاء المرتدين ومانع الزكاة بإيه؟ بمنهاج النبوة. يعني هو كان عهد فتن ولا عهد رخاء؟ لا فتنة، فتنة، وفتنة شديدة يتعرض لها أهل الإيمان، فإن الأرض كل الأرض تنفض عليهم إما بردة وإما بمنع للزكاة. ويواجهها أبو بكر بمنهاج النبوة، سلطان وقرآن. ثم يأتي عهد عمر فيكون عهد الفتوح وينتهي بمقتل عمر والأمة على منهاج النبوة. ثم يكون في عهد عثمان الفتوح الإسلامية وتزداد، ويشرئب النفاق في بعض أهل النفاق، ويستشري الجهل في بعض الفتوح في بعض الأماكن المفتوحة، حتى تخرج الخارجة التي خرجت على عثمان فتقتل عثمان فيردها الصحابة بمنهاج النبوة. ثم يكون عهد علي بن أبي طالب، وأيضا يحكم الناس على هذا المنهاج. الحكم هنا كله قرآن وسنة قائم به هؤلاء الخلفاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فسماها سنة واحدة، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم قال: عضوا عليها وليس عليهما. فسنة هؤلاء الخلفاء إنما تعود لخلافة على منهاج النبوة. ثم يتغير الأمر قليلا، يتغير الأمر من نبوة ثم خلافة تسير على منهاج النبوة، يتغير من خلافة تسير على منهاج النبوة إلى ملك عاض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيه وفيه رحمة. هو عاض وفيه رحمة، فيه تراحم، ويقول فيه: ما يزال هذا الدين عزيزا لاثني عشر ملكا. 12 ملك هي نهاية حكم بني أمية. يتزحزح الأمر من خلافة على منهاج النبوة حتى يفترق القرآن والسلطان قليلا، فيعض الناس فيها على دينهم وتعضهم بعض المظالم. يبقى ايه؟ اصبح ملك عاض. في بداية هذا الملك العاض تستشري البدع. انا اقول تستشري، ما اقول تظهر، لان البدع ظهورها في نهاية خلافة الراشدين. أول ظهور البدع كانت في أول إيه يا إخواني؟ في نهاية خلافة الراشدين. لكن هذه البدع قوبلت بخلافة على منهاج النبوة، هي اللي كانت بتحكم، هي اللي كانت بتسير الناس. فكان أول ظهور البدع في مقتل عثمان عليه السلام رضي الله عنه. خرجت عليه الخوارج. فلما كان عهد علي بن أبي طالب استشرى في أمة الإسلام بدعتان متقابلتان: الخوارج والتشيع. لسه الرد ما ظهرش، بل الخروج والتشيع. ويمضي الأمر حتى تكون نهاية خلافة الزبير وبداية خلافة عبد الملك، لأن عبد الملك بن مروان ما أصبح خليفة إلا بموت ابن الزبير. الخليفة كان من؟ ابن الزبير. عبد الملك بن مروان بيقول فيه المؤسس الثاني للدولة الأموية. يظهر هنا بدعتان أيضا قريبتان: بدعة القدر هذه اول ايه يا اخواني البدعة دور في هذا العصر. وبدعة الارجاء يبقى القدر يمضي الامر ويكون اخر عصر التابعين واواخر عصر بني امية. وتظهر بدعة اخرى اللي هي بدعة التجهم. من هذا التاريخ يا اخواني بدأت تظهر البدع، وبدأ يتحقق حديث اخر يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ايضا اخبار عن امر قدري كوني، مش امر شرعي لكن قدر كوني. يقول ستفترق امتي او افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة او 72 فرقة، وتفترق امتي على 73 فرقة او 72 فرقة. يبقى لا يكون 71 يقول كم؟ 72. 72 يقول كم؟ 73 فرقة، كلها في النار الا ما انا عليه واصحابي. يبقى اخواني بدأت تظهر الفرق الإسلامية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فين؟ في أواسط عهد الخلافة الراشدة، أو كل في بعد ثلثي، بعد مضي ثلثي الخلافة الراشدة تقريبا. واضح كده يا أخواني؟ يبقى البدع بدأت إيه؟ تظهر. مقابلة البدع في أول الأمر كانت بمنهاج النبوة، ثم ظهرت هذه البدع في فترة هي فترة الملك العاض. ما معنى كلمة فترة الملك العاض يا أخواني؟ يعني الناس بيبتدوا يبعدوا عن منهاج النبوة. القرآن والسيف أو والسلطان يفترقان افتراق قليل، افتراق قليل، يعني ما يزال الناس في هذا الوقت يعضون على دينهم، يخافون أن يتفلت منهم وتعضهم بعض المظالم، لكن الأمر قريب. بعد ذلك يأتي الملك الجبري الذي يجبر فيه الناس إجبارا، ويفترق فيه السلطان والقرآن. يقترب بقى حين، يبتعد حين، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. أقول هذا يا إخواني لأن الناس بتظن أن الخلافة على منهج النبوة هذه ستأتي في وقت رخاء وسلام و... لا يا إخواني، التدافع سنة من السنن الكونية، بدأ ببدء الخليقة وينتهي بقيام الساعة. بدء الخليقة بما حدث بين إبليس وآدم عليه السلام، ثم لما نزل آدم إلى الأرض بما حدث بين ابني آدم، خذ هذا التدافع إلى قيام الساعة. تدافع بقى بين الخير والشر، بين الإسلام والكفر، بين الطاعة والمعصية، بين الإيمان والنفاق، تدافع قائم إلى يوم القيامة. واضحت يا إخواني؟ لكن التدافع ده بأي شيء يدفع به المسلم؟ المفترض أن يدفع بإيه؟ بالكتاب والسنة، بالمنهاج الصحيح الذي يسير عليه، بالمنهاج الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة. يعني النبي يأتي فيخط خط، ويخط من حوله خطوط عن يمينه وعن يساره، ثم يضع يده على الخط الأوسط ويقول هذا صراط الله، ويضع يده على الخطوط على جنبتي الصراط ويقول وهذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لو لاحظت هذه الأحاديث كلها مترابطة، يبقى حضرتك بتلتزم بهذا المنهاج اللي هو ايه؟ منهاج النبوة. منهاج النبوة حينا كما اخبرك النبي يكون مع السلطان، وحينا يفترق عن السلطان. طب افتراقه عن السلطان اكثر ولا اقل؟ ده اكثر اكثر. اذا افترق على السلطان فما المطلوب منك؟ ان تتمسك انت بالهدي، ان تكون انت على المنهاج، ان تدافع انت بالمنهاج. الخط اللي هو وضعه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا صراط الله. صراط الله يبقى هذا الايه الذي يلتزمه الناس. اللي على جنبتي الصراط اكثر ولا اقل؟ اكثر يا اخواني، اكثر. والفرق اكثر بكثير من الصراط المستقيم. الصراط واحد والفرق والسبل كثيرة جدا، وكل سبيل من هذه السبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن عليه من يدعو إليه. وسمى الداعي على هذه السبل وقال وعلى كل سبيل شيطان. طب الشيطان ده إيه؟ من شياطين الإنس ولا الجن؟ بالنسبة لك إنسي، لكن شياطين الإنس والجن بيتضافروا على هذا، على هذه السبل. طب بيتضافروا على هذه السبل، الشيطان إذا دعا إلى صراط يقول هذا صراط إبليس فاتبعوه، هذا صراط يؤدي إلى نار جهنم فاتبعوه، اتبعوني تضل السبيل. لا، ده الشيطان ما دام يدعو إلى سبيله فهو يزخرفه ويجعله يلتبس بالحق، يحاول بكل ما أوتي من سبيل أن يزخرف هذا السبيل، أن يجعله ملتبسا بسبيل الحق، بل قد يزخرفه حتى يبدو هو الحق والحق باطل. ستجد في هذه السبل أيضا من هو من أهل الجهالة وعلى رؤوس السبل، وهذا هو الرويضضة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يتكلم مش في أمر نفسه، ده في أمر العامة واقف على سبيل يدعو ويزخرف إليه. وضحت ولا لا يا اخواني؟ طيب، قلنا يا اخواني ان هذه السبل وهذه الفرق كثيرة جدا ومتنوعة. هذه الفرق خرجت بمقالات، خرجت بعقائد. هذه المقالات والعقائد هي مقالات وعقائد ظهرت في الأمة الأولى ثم تورثت إلى يومك هذا، وهذا عجب، يعني ظهرت ورد عليها واندحرت في وقتها، كان العلم ظاهر، ثم هي تظهر من جديد بأثواب جديدة وبأسماء جديدة، لكن هي إيه؟ مع البدعة الأولى، بنفس أدلة البدعة الأولى، بنفس زخرفة البدعة الأولى، وإن أتيت أسماء جديدة. هذه المقالات يا أخواني هي التي نتج عنها هذه الفرق، ال 72 فرقة، ال 71 فرقة، تحققت كل هذه الفرق، بقيت فرق تتحقق إلى يوم القيامة، هذا أمر غيب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخبر عن أمر كوني. طب ليه أخبر عن أمر الكوني وهو محقق الوقوع؟ عشان حضرتك تستسلم ولا تحذيرا للأمة؟ تحذير للأمة. طب حضرتك مطالب بإيه؟ لا، أنت مطالب بأمر ثاني، أنت مطالب بالأمر الشرعي. يعني لما يخبر عن افتراق الأمة بيرسم لك الخط ويقول هذا صراط الله، يبقى بيدلك بالطريق الشرعي كيف تدفع الإيه؟ السبل. الأمر الكوني، يبقى أنا عندي أمر كوني وأمر شرعي. المسلم يهمه الأمر الشرعي، ويأتي الأمر الكوني بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتحذير الأمة مما يقع من الفتن، لأن دي كلها فتن. يبقى بالأمر الشرعي أنت تدفع هذه الفتن. جاءت واشرأبت وظهرت وعضت الناس والتفوا حولها، يبقى المسلم المؤمن صاحب المنهاج بيدفعها بالإيه؟ بالأمر الشرعي. خمدت وذهبت ينابيعها وجفت، برضو المؤمن ثابت على الأمر الشرعي. وهذا الفرق بين من هو ثابت على المنهاج وبين من تأخذه الرياح. الثبات بقى على المنهاج يا إخواني ثبات بجهل ولا بعلم؟ بعلم. وهذا العلم الذي يثبت الله تعالى به المؤمنين إنما هو محض فضل من الله، هذا كوني، محض فضل ده كوني. لكن حضرتك مطالب بالأمر الشرعي اللي هو إيه؟ أتعلم حتى أثبت. وضحت ولا لا يا إخواني؟ إذن إحنا بنقول أساس الفرق التي ظهرت إنما هي مجموعة منين؟ مجموعة من المقالات. الناس كلمت عنها بمقالات الإسلاميين، بالبدع، بالأهواء، بكذا، تكلمت عنها وبدأت تكتب عقائدها وترد عليها من قديم. وضحت ولا لا؟ احنا درسنا في الفترة الماضية عقائد أهل السنة مجملة، أردنا في هذا العام ان احنا نقوم بعملية تحصينية، بمعنى ان احنا نفرد بعض هذه المقالات والتي لها جذور تمتد إلى وقتنا، نفردها بإيه؟ بالحديث. بعض هذه المقالات بتحتاج لتأصيل، يعني هي في قضايا بتبنى على قضايا، ولذلك حاولنا نحن نراعي الإيه؟ هذا التأصيل. إن شاء الله تعالى في هذا العام بنتناول مجموعة من هذه القضايا العقدية. خلاص؟ أول القضايا التي سنتناولها مسمى الإيمان أو قضية الإيمان. طب ولماذا؟ لأنك ستعرف أن معظم البدع التي بنيت بعد ذلك إنما قامت على إيه؟ على الاختلاف في هذه القضية، قضية الإيمان. وهذه من أقدم القضايا التي ظهرت في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أساسها تفرعت كثير من الفروع وظهرت كثير من الفرق، ستجد هذا جليا واضح. يبقى القضية الأولى قضية يا إخواني الإيمان. طيب ما الذي يضاد الإيمان؟ الكفر. قضية الإيمان يقابلها قضية الكفر، وستجد هذه القضية مرتبطة بهذه القضية تماما، بل الخلاف في مسمى الإيمان إنما نشأ عن الخلاف في هذه القضية. وضحت ولا لا؟ يبقى عندك سنتكلم في قضية الإيمان يقابلها قضية الكفر. يلي هذه القضية يا إخواني، قضية الكفر والتكفير، قضية هي فرع عنها، فرع عن قضية التكفير وليست أصل فيها، وهي قضية الحكم بغير ما أنزل الله. يبقى هنتكلم فين؟ الإيمان، الكفر، الحكم بغير ما أنزل الله، هيتفرع عنها قضية أخرى مرتبطة وهي قضية حكم الدار التي تحكم بغير ما أنزل الله، اللي هو الحكم على الدار. يبقى هذه القضية رقم كم؟ أربعة. هذه القضايا الأربعة متصلة، الإيمان، الكفر، حكم بغير ما أنزل الله، حكم الدار التي تحكم بغير ما أنزل الله. يلي هذا يا إخواني قضية من القضايا التي تتعلق بالحاكمية وليس بالتكفير وليس بحكم الدار، وهي حكمة، وهي قضية الخروج على الحكام. يلي ذلك قضية الأسماء والصفات، وكان الأصل فيها أن تقدم مع قضية الإيمان، لكن احنا أخرناها لأن هذه القضية يا إخواني متصلة. دي ستة من القضايا. القضايا اللي وقع فيها الخلاف قضايا كثيرة، واللي نشأت عليها الفرق قضايا كثيرة، وأنا كنت أتمنى أن أقول قضية الحاكمية لأن نشأ عليها فرق كثيرة جدا، يعني الرافضة ما قامت إلا على قضية الحاكمية. الأمر فقط ليس فقط في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لكن قضية الحاكمية إنما قامت عليها فرقة من الفرق إلى يومك هذا تقوم عليها وتحارب عليه، اللي هي قضية الإيه؟ الحاكمية. الحاكمية قضية سياسية، لكن احنا ايه اقتصرنا على هذا. هذه القضايا الستة ان شاء الله تعالى التي سنتناولها. يبقى ايه القضايا الستة يا اخواني؟ الايمان، القضية التي تليها قضية الكفر، الحكم بغير ما انزل الله، احكام الدور التي تحكم بغير ما انزل الله، الخروج عن الحكام، الاسماء والصفات. ستة من القضايا، ماشي؟ ستة من القضايا ان شاء الله تعالى بنحاول ان احنا نوفر فيها اما مذكرة وإما كتيب يجمع أطراف القضية، يعني إما بيكون بين أيدينا إما مذكرة ملخصة وإما إيه؟ كتيب يجمع أطراف هذه القضية. وكل قضية من هذه القضايا فيها مؤلفات ومؤلفات كثيرة، وهذه المؤلفات الكثيرة التي تكتب في هذه القضايا من المعاصرين ما بين مخضط ومخلط وما بين مصيب، لأن احنا عندنا كثير يا أخواني من الأسماء في عصرنا هذا أخذت أسماء أهل السنة والجماعة في حين أن على غير منهاج أهل السنة والجماعة. من الأشياء التي حدثت في عصرنا أنه بيلبس هذا غير الاسم الذي هو عليه. وضحت؟ هنبدأ إن شاء الله تعالى مع قضية، القضية الأولى قضية الإيمان. ان شاء الله تعالى لو يعني نستطيع ان احنا ناخذ منها طرف من الاطراف في هذا اللقاء. الايمان يا اخواني في لغه العرب التصديق. الايمان في لغه العرب التصديق، لكن ليس مطلق التصديق، لكن التصديق الاذعاني. التصديق الاذعاني، وكثير من أهل العلم يقولون لا ترادف في اللغة، ما عندناش كلمة تساوي كلمة ضبطا، يعني كلمة وكلمة أخرى بمعناها تساويها ضبطا، هذه في الغالب لا توجد في لغة العرب. ولذلك ستجد عدد كبير من أهل العلم وعليكم السلام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ينفي الترادف في لغة العرب، ماشي؟ فلما نقول الإيمان هو التصديق الإذعاني وليس مطلق التصديق، لماذا نقول هذا الكلام يا إخواني؟ اللي احنا قلنا ما عندناش كلمة إيه؟ تساوي كلمة ضبطا، ومنها قول الله تعالى فآمن له ها؟ لوط. بعض أهل العلم يقول صدقه، طب هي معناها صدقه فعلا ولا صدقه وزيادة؟ وزيادة صدقه وزيادة. ايه هو الزيادة عن تصديق؟ الإذعان. يبقى الإيمان في لغة العرب معناه تصديق الايه؟ الإذعاني. ده معنى ايه؟ لغوي. هذا معنى لغوي، ونحن في هذا المعنى اللغوي الصحيح فيه أننا لا ننازع، الصحيح فيه أننا لا ننازع في هذا المعنى اللغوي، بل هو معنى ثابت. لكن أنبه على قضية من القضايا وهي مهمة جدا. لما جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الشريعة تحولت كثير من المعاني اللغوية إلى معان شرعية، فأصبح للكلمة حقيقة لغوية وحقيقة أخرى اسمها الحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية في الغالب بتكون أوسع من الحقيقة الشرعية، يعني معناها إيه؟ أكبر. وتأتي الحقيقة الشرعية وتعمل إيه؟ تضيق هذا المعنى، فبتقوم بنقل المعنى اللغوي إلى معنى شرعي جديد. اصطلاح لكن اصطلاح اهل الشرع او اصطلاح شرعي نزل به الكتاب والسنة. نضرب على ذلك امثلة. الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، ونزل القرآن بهذا المعنى. رب العالمين يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم. يعني وصلي عليهم، ادعو له. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه أحد بصدقته بزكاته يتأول القرآن. فلما جاءه ابن أبي أوفى بزكاته قال اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني أثنى عليهم في الملأ الأعلى. يبقى ده معنى يا إخواني لغوي. الله تعالى يقول في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي. طب يصلون هنا بمعنى ايه؟ من الله تعالى الثناء. طب ومن الملائكة دعاء. طب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ها يعني ايه؟ ادعوا. يبقى ده معنى لغوي ولا معنى شرعي؟ لغوي. هنا استخدمت بالمعنى اللغوي. طيب الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة يعني أقيموا الدعاء؟ لا، ده أصبح للصلاة معنى آخر إذا أطلق فهو شرعي. يقول النبي بني الإسلام على خمس، وبعدين يقول إقام الصلاة، معنى شرعي آخر. قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الناس خدت الجزء ده كده ووضعت على الجزء مكمل عرف من سنة النبي. قالوا أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة بالتكبير منتهية بالتسليم. المعنى ده معنى إيه؟ شرعي. هذا معنى إيه إخواني؟ هذا معنى شرعي. المعنى الشرعي ده عمل إيه؟ نقل المعنى اللغوي لمعنى آخر. ضيقوا ولا وسعوا؟ لا ضيقوا. الدعاء بعض الصلاة وليس كل الصلاة. ده أصبحت الصلاة أقوال وأفعال. الأقوال والأفعال دي مجموعة من الأركان. ما هي الصلاة بتتركب عليها؟ صحيح ولا لا؟ جميل. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى إذن أنت عندك معنى لغوي ومعنى شرعي، وقد يكون عندك معنى آخر يأتي في عرف بعد عرف الشرع بتسميه معنى اصطلاحي. المعنى الاصطلاحي ده بيكون لطائفة من الناس. خلاص بعد الأذان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعده. أقول يا إخواني قد يأتي بعد ذلك بعد الشرع معنى ايه؟ اصطلاحي. المعنى الاصطلاحي اللي تصطلح عليه ايه؟ طائفة من الناس. المعنى الاصطلاحي هذا قد يبعد ايضا او يضيق المعنى الشرعي. يبقى عندي معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى اصطلاحي جاء على المعنى الشرعي وضيقه، اخذ جزء منه فجعله معنى اصطلاحي. انا ساذكر شيئا انتم قريب عهد بيه كلمت فيه قبل ذلك. مصطلح السنة، السنة في اللغة وفي الشرع الطريقة المتبعة سواء كانت حسنة او سيئة. طيب عند اهل الاصول واهل الفقه بتلقوا السنة مرودوا بها ايه؟ ما اثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه قصدا. اصبح المعنى ده السنة فيه واحد من الاحكام التكليفية الخمسة. الاحكام التكليفية خمسة من ضمنها تاني حكم المستحب. اصبح مطلق على المستحب ايه؟ السنة. المعنى الاصطلاحي ده لو جاء في الشرع يستخدم بالمعنى الاصطلاحي؟ ما يستخدم بالمعنى الايه؟ الشرعي. يبقى عندي معنى لغوي، معنى شرعي، معنى ايه؟ اصطلاحي. المقدمة الخفيفة دي دي مهمة جدا، لا تستطيع انت ان تستغني عنها عندما تعرف الخلاف الواقعي الان. وضحت ولا لا يا اخواني؟ الان اذا كان هذا تعريف الايمان في اللغة، احنا كنا تعريف الايمان في اللغة يعني ايه؟ التصديق. ولا بد يكون مع تصديق اذعان. انت مش هتلاقي حد يقولك تصديق الاذعان، يقولك تصديق لانه يأتيك بمعنى قريب، لان ما عنديش ايه؟ ترادف. لكن هو في الحقيقة تصديق ايه؟ اذعاني. جميل. ما معنى الايمان في الشرع؟ المسمى ده يا اخواني هو المسمى الذي وقعت فيه المعركة بين الفرق الإسلامية، اللي هو ايه؟ مسمى الايمان في الشرع هو الذي ادعت كل فرقة من الفرق ان مسماها لهذا الايمان هو المسمى الشرعي. وستجد كل فرقة من الفرق تجاذبت اما جزء من المعنى اللغوي او المعنى اللغوي كله، واما جزء من المعنى الشرعي او المعنى الشرعي كله، الا اهل السنة والجماعة فانهم اخذوا المعنى الشرعي كله. وضحت ولا لا؟ الان ببساطة وبلا ادلة، لان الادلة مضت، لكن في اشارة للادلة سنذكر مذهب اهل السنة والجماعة. الايمان عند اهل السنة والجماعة اخواني حقيقته في الشرع عندهم مركبة، حتى في المعنى اللغوي احنا جعلنا له حقيقة مركبة ولا حقيقة مفردة؟ ليه؟ بقول تصديق ويصحبه اذعان وليس تصديقا مجردا. ولن تجد الايمان بمعنى التصديق المجرد ابدا في لغة العرب. كذلك هو في الشرع يا اخواني له حقيقة مركبة عند اهل السنة والجماعة. ايه الحقيقة المركبة دي؟ جعلوا الايمان يا اخواني مركب من ثلاثة اشياء، يعني ثلاثة أركان. لما أقول مركب من ثلاثة أشياء، ما هي في ثلاثة أشياء؟ مسمى في ثلاثة أشياء، معناه أنه مركب من ثلاثة أركان. أنا أقول اللي أنا بقوله الآن ده مهم جدا، المصطلحات دي مهمة جدا. المصطلحات دي يا أخواني هي التي جعلت كثيرا من الخلط يقع في أذهان بعض طلاب العلم، عدم الانتباه للإيه؟ للمصطلحات. يبقى المهية او التركيب او المسمى هو الايه؟ الذي يتركب منه العمل. اللي يتركب منه العمل بيبقى ايه؟ اركان. يعني ايه اركان؟ يعني داخلة في العمل نفسه. اهل السنة والجماعة عندما جاءوا يعرفوا الايمان عرفوه باركانه، يبقى ماهية هذا الإيمان معرفة بإيه؟ بأركانه. الله. طب والكلام ده له نصيب في الشرع؟ نعم. النبي لما قال له جبريل ما الإسلام؟ قال أنت أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر. عرفوا بإيه؟ بأركان. عرفوا بإيه يا إخواني؟ بأركان. كذلك هنا أهل السنة والجماعة عندما جاءوا ليعرفوا الإيمان عرفوه بثلاثة من الأشياء، قالوا هو حقيقة مركبة من كذا. هم قالوا اللفظة دي ستجد غيرها، ستجد مسمى الإيمان معناه أنه حقيقة مركبة من كذا، كلمة مسمى يعني الحقيقة المركبة أو هي الحقيقة. حقيقة الإيمان دي مركبة من ثلاثة أشياء عند أهل السنة. واحد، قول اللسان. اثنين، عمل الجوارح والأركان. ثلاثة، تصديق الجنان. تعالى يا إخواني، الكلمات أحيانا بتكون قوالب ونحن بنأتي ونقول انتبه، لأن بعض هذه الألفاظ التي تأتي عند أهل السنة والجماعة قد تكون تعريف الإيمان ببعض ما فيه. يعني ستجد بعضهم يقول الإيمان قول وعمل، وإنما يريد بها شيء أوسع من هذا المعنى. فإحنا بنقول الإيمان الآن قول وعمل واعتقاد، ولا أقول تصديق. قول وعمل وإيه؟ واعتقاد. القول عندهم قول اللسان. يبقى القول إيه يا إخواني؟ قول اللسان. قول اللسان هنا النطق بالشهادتين، خلاص. وقول القلب، قول القلب بيكون معناه تصديقه، والعمل عمل القلب. قال هو في حاجة اسمها عمل قلب يا اخواني؟ طبعا أعمال القلب كثيرة، منها الخوف، الخوف، الرجاء، الخشية، المحبة. هذه أعمال من أعمال إيه؟ القلوب. ماشي. طيب، وعمل الجوارح. إيه عمل الجوارح دي؟ العبادات التي تعبدك الله بها. والعبادات دي إما عبادات محضة وإما عبادات غير محضة. العبادات المحضة زي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وغير المحضة سائر ما ضبط الله به الحياة من أحكام الطلاق والزواج والبيوع والجهاد. دي كلها إيه؟ أعمال أنت بتكون بها بالجوارح، أنت متعبد بها. ماشي. يبقى حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركبة من كم؟ من ثلاثة أشياء: قول اللسان، اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح والإيه؟ والأركان. واعتقاد القلب يا أخواني بيشمل أمرين: قوله وعمله. ماشي. اتفضل. طيب، سأدل على ذلك بدليل واحد فقط يجمعه، وإن كانت الأدلة كثيرة جدا من كتاب السنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإيمان، بيكلم عن إيه؟ عن الإيمان. بضع وسبعون شعبة. انتبه هذا الحديث في أن الإيمان في هذه اللفظة مركب ولا غير مركب؟ حقيقة مركبة وليست حقيقة مفردة. وهذه الحقيقة المركبة حقيقة مركبة من شعب كثيرة. ماشي. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله. يبقى ده قول بالإيه؟ باللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ده عمل بالإيه؟ بالجوارح. وانتبه، قال أدناها ثم أتاك بعمل نافلة، عشان يدلك أن الإيمان مركب من أعمال، ما فيها ما هو ركن، وفيها ما ينزل من الركنية إلى الوجوب، وفيها ما هو مستحب. قال: والحياء الحياء ده عمل ايه؟ قال شعبة من الايمان. يبقى اذا يا اخواني حتى اعمال القلوب شعب، ماشي. يبقى هذا هو الايمان عند اهل السنة والجماعة، حقيقة مركبة من ثلاثة اشياء: قول واعتقاد وعمل. هذا الكلام يا اخواني في تعريف مذهب اهل السنة والجماعة في الايمان كلام لا يكفي، هو كلام جامع لكنه ليس مانعا. يعني ايه كلمة ليس مانعا؟ يعني هيدخل معاك في هذا الكلام المرجئة والمعتزلة، بيقول ان الايمان حقيقة مركبة من هذه الاشياء الثلاثة اللي هي ايه؟ القول والعمل والاعتقاد. بقيت كلمة عند أهل السنة والجماعة هي في الحقيقة الكلمة الفارقة بينهم وبين سائر الفرق. إيه هي بقى يا إخواني؟ يزيد يعني بالطاعات، وينقص يعني بالمعاصي، وزيادة الطاعات داخل فيها طاعات القلب والجوارح، والنقص فيها بالمحرمات التي يرتكبها العبد سواء بالقلب، القلب فيه معاصي، فيه معاصي قلبية كتير، الحب لغير الله والبغض لغير الله والحسد والحقد، هذه يا أخواني إيه؟ من معاصي القلوب الحارقة التي تحرق الإيمان حرقة، مش كده؟ ومعاصي الجوارح. يبقى الإيمان يا أخواني بيزيد و وينقص. وليس صحيحا ما يقوله بعض إخواني من المعاصرين بأن زيادته ونقصانه بأعمال الجوارح، لا، بأعمال الجوارح وأعمال القلوب. وليس صحيحا أيضا ما يقوله بعضهم بأعمال القلوب، يعني أعمال القلوب من الخشية والإنابة وكذا، ولا يدخل فيها التصديق، بل ويدخل فيها التصديق. التصديق يزيد وينقص مع ثبوت اليقين. أنا عندي مراتب اليقين دي ثلاثة: علم يقين، وحق يقين، وعين يقين. يبقى اليقين الآن مراتب ولا مرتبة؟ مراتب مع ثبوت اليقين. إخواني اللي قالوا لا التصديق لا يزيد ولا ينقص، قالوا لأن لو قلنا أن اليقين ينقص معناها أنه دخل في الريبة والشك، ولا يثبت الإيمان مع الريبة والشك. مين قال هذا الكلام؟ مين قال ان احنا بنقول مع الريبة والشك؟ احنا بنقول ان اليقين ايه؟ مراتب، مراتب، هذه المراتب يتفاوت بها الايمان. يبقى الايمان عند اهل السنة والجماعة فيه هذا التركيب وفيه هذا الوصف: قول وعمل واعتقاد وبيزيد وينقص، وزيادته ونقصانه هي التي فرقت أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق. وعلى هذا الأساس أيضا يا إخواني التركيب ده هو الذي حافظ أهل السنة والجماعة في القضية الأخرى المضادة التكفير من الشطط، سواء بالإفراط أو التفريط. واضح؟ التركيب الرباعي ده: قول، عمل، اعتقاد، زيادة ونقص. ده اللي حافظ مذهب أهل السنة والجماعة إلى يومك. إذا تفهم هذا الكلام ستعرف الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق. الكلام ده مهم جدا يا إخواني، وكثير من المسائل انبني عليه. بقيت مسألة، إحنا قلنا أن العمل داخل في مسمى الإيمان. العمل يا إخواني ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، ركن يعني داخل في المسمى. ورحت ولا لا؟ ستجد بعض إخواني أو بعض مشايخنا يقول العمل شرط في الإيمان. انتبه، كلمة شرط وكلمة ركن اصطلاح ولا هي لفظ شرعي؟ اصطلاح. فإذا جاءك مثل هذا الاصطلاح إما أن يكون هذا الذي قال هذا الاصطلاح معروف عنه أنه من أهل الزيغ والأهواء، وإما أن يكون من أهل الحق. فإذا جاءك باصطلاح من الاصطلاحات فسأله ماذا تريد به. ماشي الكلام ده لماذا أقوله؟ الشرط يا إخواني، الفرق بين الشرط والركن إن الشرط خارج عن الماهية والتركيب. الشرط خارج عن الماهية والتركيب، يعني إيه الكلام؟ برضو ما نيش فاهم. لا خلينا نفهم. الشروط يا إخواني أوصف الأركان، الشروط أوصاف في الأركان. يعني إيه الكلام برضو؟ أنا بقول عندي تركيب عمل من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أقول كل واحد من هذه الأركان له أوصاف. ما نيش فاهم. أنا بقول البيع بيتكون من كم ركن؟ خمسة. ماشي على التفصيل. البيعان نعم. دول اتنين هم. والثمن والمثمن ادي ركنين. والصيغة الإجابة والقبول. ماشي. لما تيجي تبص لدول كده هتقول لهم شروط. البيعان هنقول البائع ان يكون بالغ، عاقل، رشيد. دي اصبحت شروط مش كده؟ طب دي اوصاف في مين؟ في الركن. يبقى الشرط هو عبارة عن وصف في الركن، يعني داخل في مسمى ولا خارج عن المسمى الآن؟ خارج، خارج المسمى، هي مجرد أوصاف. فهل العمل وصف لركن من هذه الأركان؟ لا، ده العمل ركن من الأركان. ركن من إيه؟ من الأركان. اللي بيقول لك العمل شرط أو بيتكلم بمصطلح، سأله ماذا تريد بمعنى شرط. اللي احنا بنتكلم عليه في كلمة شرط ده يا إخواني هو مجرد اصطلاح لما رست المصطلحات للمتأخرين. المتقدمين لا، كانوا بيستخدموا هذه الأشياء وكانوا يستخدموها بمعنى واحد. فمثلا الزركشي يقول: وكان الشافعية إذا أرادوا أن يفصلوا بين أن يؤكدوا ركنية عمل من الأعمال سموه شرطة. سموه إيه؟ شرط. مع أنه عايزين يعملوا إيه؟ يؤكدوا ركنية. الحافظ ابن حجر يتكلم عن الحنفية وقولهم في الفاتحة، يقولون يقول: والحنفية يجعلون الفاتحة واجب من واجبات الصلاة لكنه ليس بشرط لصحتها. يبقى نافوا عنه كلمة شرطية، يعني نافوا ان هذه الفاتحة لو لم تقرأ تبطل الصلاة بتركها. خلاص. تعالى انظر لبعض المتأخرين زي الشوكاني يقول: وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وشرط من شروطه. شرط من شروطه يعني خارج عن المية؟ لا، أصلا يبقى تأكيد لإيه كلمة إيه؟ ركن. لما يجي واحد زي الشيخ الألباني ويقول: والعمل مكون من، ويدخل ويدخل فيه في مسمى الإيمان، ويرد على المرجئة المخرجين للعمل عن مسمى الإيمان، يعني في الطحاوية في التعليق عليها الشيخ الألباني يرد على مرجئة الفقهاء ويقول: الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا، لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وبعدين جاءت منه مثل هذه اللفظة المجملة. فقال: العمل شرط من شروط الإيمان، شرط كمال. نرد هذه اللفظة المتشابهة المجملة لمحكم قوله ولا نحكم عليه بالله؟ يبقى نرد على إيه؟ إلى محكم قوله. يبقى إذن يا إخواني لابد لنا من مراعاة مثل هذا. وأيضا لابد لنا، الشيخ أحمد سليمان أظن هو صاحب هذه الخطبة من ضمن الخطب المكتوبة في الشهر القادم تقديم الأربعاء يوم الجمعة القادمة، كاتب آخر خطبة بعنوان: الإنصاف في البغض أو العدل في البغض. بعض إخواني يجد بعض الناس يتكلم في كذا وهو يضد في المنهج، يقوم يأتي ويحمله إيه؟ ما لم يقول. لا، أهل السنة أهل عدل. رب العالمين يقول إيه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم. يعني شنآن قوم؟ بغض قوم. على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. إحنا زي ما قلنا سنؤصل القضية فين؟ في المرة القادمة. كن معنا صبور. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. ان شاء الله ان شاء الله. مش عندك قرآن يا شيخ؟ زوخ.